اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله شفيعا لنا يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم إنا نسألك أن تعيد علينا رمضان أزمنة مديدة، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وتقبل منا صيامه وقيامه. اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة، ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم رب لنا أبناءنا وبارك لنا في أزواجنا اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم أعد الاستقرار إلى بلاد المسلمين اللهم أعد الاستقرار إلى بلاد المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا اللهم شفع فينا القرآن والصيام اللهم شفع فينا القرآن والصيام اللهم لا تجعلنا ممن يهجرون القرآن اللهم لا تجعلنا ممن يهجرون القرآن اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ونعوذ بك من أن نكون ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم إنا نسألك خير العمل وخير المسألة وخير النجاح وخير النجاح اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم ارزقنا توبة نصوحا لا نعود بعدها أبدا إلى الذنوب والمعاصي يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد